السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة كريمة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني، إذ القرآن روح ونور. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل البيت المسلم يدفعون بهذا الكتاب خطر التلفاز وما يعرضه من أباطيل وفتن، يتقون به الفيديو وما حملهم الشيطان على عرض ما لا ينبغي أن يذكر باللسان، فضلا عن أن يرى بالعيان من تلك الأباطيل والفتن. هذا كتاب يطهر بيوت المؤمنين والمؤمنات، فلا تسمع مزامير في بيوتهم، ولا تسمع أغاني خليعة، ولا كلام باطل، ولا لفظ سوء ولا بذاء، وإنما تسمع الكلم الطيب من البنين والبنات، من الرجال والنساء. هذه الحيلة لو استغلها العالمون وعرفوا كيف ينفذونها بلطف وأدب حتى ينتظم هذا الكتاب كل بيت فيه مسلم ومسلمة، وحسبنا أن طهرت بيوتنا. خطونا خطوة إلى الكمال لا نستطيع أن نخطوها بالذرة والهيدروجين وبملايين من الجيوش والدراعنة. أهل المساجد في قراهم في مدنهم يحنون إلى الملكوت الأعلى، ويشتاقون إلى مواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فينفضون أيديهم من غبار دنياهم مع غروب الشمس، ويزحفون على بيوت الرب يعمرونها، يتلون كتاب الله ويتغنون به، ويفهمون معانيه وما يهدي إليه من الهدى والكمال، ويعملون. أسألكم بالله، كيف يصبحون كواكب زهر على سطح الأرض بعد ما كانوا فحما وحمما؟ هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. والليلة ليلة الآية الكريمة، إذ البارحة كانت ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة، الآن ليلة الآية القرآنية الكريمة، وإنها لمن سورة التوبة، وهي الحادي عشرة من آيها. وتلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. هيا نتغنى بها حتى نحفظها ثم نشرحها ونعلم ما فيها، ثم نوطن النفس على أن ننهض بتكاليفها. هذه النية وهذه الإرادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا خبر وإلا لا؟ اسمع الصيغة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. الأول خبر، من المخبر؟ يخبر من؟ رسول الله وأصحابه، رسول الله والمؤمنين إلى يوم الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم بشرنا ببشرى، وهي أنه يفصل الآيات ويبين مجملها ويفسرها، ولكن لمن؟ للصعاليك أحلاس المقاهي. لمن؟ لقوم يعلمون. لأن المسلمين المفروض فيهم كلهم علماء، لا فرق بين الذكر والأنثى ولا الحر والعبد، الكل عالم. يا شيخ من أين لك هذا؟ أنا قرأت كما قرأنا وسمعت كما سمعنا. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل مؤمن أو مؤمنة لم يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم، يبقى جاهل إلا فاسق. أما من أطاع الله في هذا الأمر فقد علم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن كان عالما بها ونعمت، وليستعد إذا سئل أن يعلم. ومن كان لم يعلم بعد يجب أن يعلم، يجب أن يسأل حتى يعلم. ولهذا المفروض في هذه الأمة لا يوجد فيها جاهل ولا جاهلة. وليس شرطا في العلم أن تقرأ وتكتب بلا الإنجليزي والفرنسي والعربي، لا، علمنا لا يتوقف على هذا أبدا. اسأل تعلم، واعمل ترث وتعظم. ومن قدر على أن يتعلم القراءة والكتابة فليتفضل، لكن ليس شرطا في العلم الإلهي أن تحتاج إلى الكتابة والقلم، فقد تحتاج إلى الصدق، تريد أن تحب الله ويحبك، تريد أن تزكي نفسك وتطهرها لترقى الملكوت الأعلى، أطلب أسبابها وهي أن تعبد الله بما شرع وعلى النحو الذي شرع، فإذا نفسك تطيب وروحك تزكو. ولو كنت فلاحا راعي غنم. إذن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. لمن يفصل؟ وللمؤمنين وإلا لا؟ والمؤمنون كلهم عالمون. المرأة تتعلم من زوجها، البنت تتعلم من أخيها، الجار من جاره، هم في السوق يتعلمون، والله العظيم في الدكان يشتغلون وهم يتعلمون العلم عن بعضهم البعض. والآن مع الشرح والآيات واضحة. قوله تعالى فإن تابوا، ما معنى تابوا؟ رجعوا بعد ما أقبلوا على الإسلام، هربوا منه، أعطوه أدبارهم ثم رجعوا، تابوا بمعنى رجعوا. فإن تابوا أي رجعوا إلى الإيمان بالله ورسوله حيث فروا منه وهربوا. هؤلاء من هم؟ قريش والعرب والعجم، إلى الآن هاربون فارون. إذن فإنهم تابوا إلى أي شيء؟ إلى الإيمان بالله ورسوله، فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بلا شك ولا ريب، لا إله إلا الله، وكلنا يشهد على علم أنه لا يوجد إله يستحق الإلهية إلا الله، إذ وحده الخالق والرازق المدبر، ومن عداه ما خلق ولا رزق ولا دبر جزءا في الحياة فكيف يكون إلها، وأن محمدا رسول الله. وأكبر دليل وأقوى برهان هذا كتاب الله أنزله عليه، ولا يكون رسولا، مجانين نحن، يعطيه الكتاب وليس برسول، كيف يمكن هذا؟ تابوا إلى الإيمان ثم أقاموا الصلاة، فلهذا من لم يقيم الصلاة كافر، ما تاب ما رجع. وأقاموا الصلاة أي أدوها، ما قال وصلوا، قال وصلوا أو أقاموا، أقاموا الصلاة أي أدوها بشروطها من طهارة وستر عورة واستقبال القبلة وبأركانها وسننها وفي أوقاتها ومع جماعة المسلمين. الذي يقول أنا أصلي في البستان أو في الدكان دائما ما يوثق فيه، بنيت بيوت الله ليجتمع فيها أولياءه ليعبدوا الله فيها 5 مرات في 24 ساعة، لا يوجد مظهر من مظاهر العبادة أعظم من الصلاة أبدا. 5 مرات تتهيأ لتقابل ربك وتناجيه في بيته، فإن اضطررت إلى مكان آخر للضرورة لا بأس. قال وآتوا الزكاة أي أخرجوا زكاة أموالهم في كل مال بلغ نصابا وحال عليه الحول، إن كان مما يشترط فيه الحول كالذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام، وما لا يشترط فيه الحول كالمحاصيل الزراعية الحصاد. وقوله تعالى فإخوانكم في الدين أي فهم بعد توبتهم بالإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إخوانكم، لا في النسب ولكن في الدين الإسلامي. وأخوة الدين أعظم من أخوة النسب، بدليل أن الأخ من النسب إذا كفر انقطعت صلته بك ولم تبق له أخوة بالمرة. ابن أمك وأبيك إذا ارتد إذا كفر تبقى له أخوة؟ حبه أكبر ظلم. والمؤمن من غير جنسك بالمرة إذا آمن وأسلم أصبح أخاك. أي الأخوتين أعظم، النسب والدين؟ الدين. ما الدليل؟ أخوة النسب تنقطع بالكفر، ارتد انقطع صلة، لا يرثك ولا ترثه ولا دي له ولا، انتهت. والكافر إذا أسلم أصبح أخاك، تموت دونه، تجوع ليشبع. وقوله تعالى ونفصل الآيات، أي نبين مجملها ونفسر معانيها بعضها بعضا، ونفسر معانيها ببعضها بعضا، إذ ما فسر القرآن مثل القرآن. هذه كلمة قالها العلماء من السلف الصالح، ما فسر القرآن كالقرآن. آية مجملة في البقرة تجد مفسرة في الأحزاب، آية مجملة في سورة الرحمن تجد مبينة في سورة الأعلى. ما فسر القرآن كالقرآن، تحفظون هذه القاعدة ولا؟ ومعناها مفهوم ولا؟ ما فسر القرآن بمثل القرآن. الآية المجملة خافية المعنى في سورة توضحه آية أخرى، إذ تذكر أسبابها وعواملها ومقدماتها فتفهمها. ما فسر القرآن مثل القرآن. أما قال تعالى كذلك نفصل الآيات، وإلا لا؟ ما معنى التفصيل بعد الإجمال؟ لقوم يعلمون. أما صعاليك من أين لهم؟ الذين يضلون في المقاهي والشيشة أنى لهم أن يعرفوا. ونفصل الآيات أي نبين مجملها ونفسر معانيها ببعضها بعضا، إذ ما فسر القرآن مثل القرآن. وقوله تعالى لقوم يعلمون، إذ هم الذين ينتفعون بتفصيل الله تعالى للآيات، أما الجهل فإنهم لظلمة الجهل لا يرون الحق ولا يعرفون الطريق الموصل إليه. فهمتم الجهل وإلا لا؟ قولوا نعوذ بالله من الجهل. كيف يزول الجهل يا شيخ؟ نحن فقراء وفلاحون وتجار، كيف نتعلم؟ هذا هو السؤال. كتاب المسجد وبيت المسلم، بيوت الله، إلجأ إليها صادقين تتعلمون الهدى، لا عذر أبدا. إذن قال وقوله تعالى لقوم يعلمون، إذ هم الذين ينتفعون بتفصيل الله تعالى الآيات، أما الجهل فإنهم لظلمة الجهل لا يرون الحق ولا يعرفون الطريق الموصل إليه. فلذا أخبر تعالى أنه يفصل الآيات لقوم يعلمون دون الذين لا يعلمون. والطريق إلى العلم هو أولا الإيمان بالله ورسوله. المحجوب بالكفر يتعلم؟ أولا الإيمان بالله ورسوله، ثانيا سؤال أهل العلم، سؤال أهل العلم وقبول ما يعلمون والعمل به. سألت أعطوك، اقبل وعمل، وهذا هو السبيل الحق. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن فهمتم معنى الآية؟ أعيد تلاوتها. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون مثلكم. والآن إرشادات للمربي. من هذا المربي؟ الإمام مالك، الإمام أحمد، سيدي فلان؟ لا، أي ماموم في بيت هذا الكتاب يجلس لبناتي ونسائي ويقرأ ليلة آية وليلة حديث هو المربي. مؤمن الزوج ما يقرأ ولا يكتب، والمؤمنة تقرأ وتكتب، هي تجلس وزوجها بين يديها مع بناتي وأولاده، وإلا عيب. جبريل كيف جلس؟ يكفي جبريل الذي أظل السماء بأجنحته 600 جناح جلس ووضع يديه على فخذيه وركبتيه ويسأل ابن قاسم. من تقول كيف أنا الرجل ما نجلس بين يدي المرأة؟ يجلس زوجتك وإلا أمك. هذا المربي نقول له اقرأ الآية وكرر قراءتها بتأني حتى تحفظ حفظا جيدا كما فعلنا، حفظناها وإلا لا؟ مثل ما ونصلي بها أيضا. ثانيا اقرأ الشرح وقف عند كل جملة تبين معناها حتى يفهم المستمعون كما بينا. في بقية كلمة ما هي مفهومة عندكم؟ ثالثا ذكرهم، أي من تعلمهم يا مربي، يا من تربيهم، ذكرهم بالتوبة من كل ذنب. أما قال تعالى فإن تابوا، من أي شيء؟ من كل ذنب. ذكرهم بالتوبة من كل ذنب، وهي أي التوبة الإقلاع. تعرفون الإقلاع ولا لا؟ السفينة مربوطة بالحبال على شاطئ البحر، لما يريد الربان أن يفصلها يحل الحبال وتقلع بثقالها. فالإقلاع هو النهوض عن الجريمة والتخلي عنها بشدة. الإقلاع عن الذنب أي البعد عنه، والاستغفار منه، والندم والمرض النفسي، ليتني ما فعلت، والعزم على عدم العودة ولو صلب ولو قطع ولو حرق، لا بد من هذه العزيمة حتى ولو عاد للذنب وعاد للتوبة، هذه التوبة. أما الذي يقلع ويندم ويستغفر وهو عازم على أن يراجع الذنب ما تاب والله. وما كان من حقوق الناس فرد حقوقهم أو طلب العفو منهم. الذنوب مختلفة، ذنب بينك وبين الله الإقلاع، الندم، الاستغفار، العزم ألا تعود، والذنب الذي بينك وبين إخوانك لا بد من رد الحقوق أو طلب العفو والمسامحة. من صفعته على خدي قل والله تصفعني أعطي خدك إلا إذا قال عفونا، أخذت رياله رده إلا إذا قال تنازلنا. رابعا ذكرهم بماذا؟ بقاعدتي الإسلام، الصلاة والزكاة. قواعد الإسلام 5: الأولى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثانية إقام الصلاة، والثالثة إيتاء الزكاة، والرابعة صوم رمضان، والخامسة حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. القاعدة الأولى هي الإيمان، إذا سقطت معناه صاحب ارتد وكفر. القاعدة الثانية إقام الصلاة، إن أسقطها ارتد وكفر. الثالثة الزكاة، إن أسقطها تؤخذ منه كرها وبالحديد والنار إلا إذا ارتد وخرج من الإسلام. إذن قال ذكرهم بقاعدتي الإسلام، الصلاة والزكاة، وأنه لا إسلام لمن هدم هاتين القاعدتين، لا إسلام يثبت لمن هدم القاعدتين الصلاة والزكاة. خامسا ذكرهم بأخوة الإسلام وأنها تجعل المسلم على المسلم حراما دمه وعرضه وماله، وقد عرفتم أن أخوة النسب لا تساوي أخوة الدين، أو تساويها؟ أخوة الدين ما تنقطع إلا بالردة والكفر، أخوة النسب إذا كفر انتهى، لا حق لك فيه ولا له فيك. هل سمعتم هذا؟ فهمتم؟ احفظوا، أعطيني رسالة. هذه الرسالة ماذا نقول يا أبناء الإسلام؟ نداء إنساني لإنقاذ البشرية وإسعادها. والله العظيم لطبع هذه الرسالة وترجمتها وتوزيعها في العالم من أمريكا وكندا إلى أوروبا إلى اليابان إلى الصين، والله العظيم لواجب المسلمين. ومن يسمع، وقد عزمت والحمد لله على ترجمتها ما استطعت إلى اللغات الحية، وأبذل ما استطعت إن أحيان الله لطبعها، ويبقى من يوزعها من ينشرها، المفروض السفارات والقناصل الإسلامية هي التي تصل بها إلى أيدي الأوروبيين والأمريكان واليابان ذي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتت في قلوبنا وبلادنا، من ينشرها؟ من يحملها؟ كأننا متنا. وهكذا قالت الجن لقد هبطنا من يرفعنا. فأحببت أن نسمعكم، واتفقنا مع مترجم الليلة، تبهتم، نسمعكم هذه الرسالة لعلكم تتحرقون مثلي، وطيب الاحتراق في ذات الله. طويلة، ما هو شرط في يوم واحد. بسم الله الخالق العظيم البر الرحيم، أرفع هذا النداء إلى ذوي العقول النيرة والبصائر النافذة والقلوب الرحيمة والعواطف الجياشة والأفكار السامية المنتجة للخير الكثير، إلى كل هؤلاء من عظماء أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا وأستراليا، أرفع هذا النداء الإنساني الكريم صارخا فيهم بأعلى صوتي: أنقذوا الإنسانية، أنقذوا الإنسانية، أنقذوها مما ألم بها وأحاط بجل أفرادها من مرض الإيدز والسيدا ومفسدات العقول من خمور وأفيون وكوكايين وهروين، من التلصص والسطو على الأموال وهتك الأعراض وسفك الدماء وإهراق الأرواح وإزهاق الأرواح ودوس القيم وإفساد الأخلاق، من قساوة القلوب وخواء النفوس، من اليأس من حياة الطهر والصفاء والقنوط من عيش السعادة والهناء، من الخوف والتهام نار الذرة والهيدروجين لكل من على الأرض، من الفقر المدقع الذي يعيش فيه الملايين من البشر في إفريقيا وآسيا وحتى في أمريكا وأوروبا أيضا وإن قل عدده وخف حجمه، ومن وماذا عساي أن أذكر أو أقول هذا في هذه الحياة الدنيا. أما في الحياة الآخرة الحتمية الوجود والتي ما إن يموت المرء بمفارقة روحه لجسده حتى تنتقل تلك الأرواح إلى أحد أمرين: شقاء وخسران أو سعادة ورضوان. لذا أرفع صوتي عاليا بهذا النداء مخاطبا أرباب العقول الحصيفة والأفكار النيرة والقلوب الرحيمة والهمم العالية أن يبحثوا عن مخرج لإنقاذ البشرية من وهدتها والخروج بها من محنتها، إن أكثرها يعاني مما تقدم وصفه وهو قليل من كثير. تفهمون هذا الكلام ولا بربري أو غير مهم عندكم؟ لو رسول الله يسمع هذا. وليسمحوا لأن أعرض أمام أنظارهم ما قد يرى أنه سبيل للإنقاذ والإسعاد، وهو أولا اليهودية بأن ندعو البشرية لاعتناق اليهودية بوصفها كانت قبل دينا سماويا، من أخذ به نجا وسعيد. والسؤال المطروح هنا هو: هل في الإمكان نجاة البشرية وسعادتها إذا هي اعتنقت اليهودية دينا ونظاما تعمل به في هذه الحياة؟ والجواب قطعا لا، لأن اليهودية طرأ عليها من التبديل والتغيير ما أفقدها صلاحيتها في الإنجاء والإسعاد البشري. وبالتأمل في الأرقام التالية يتضح بكل وضوح عدم صلاحية اليهودية لإنجاء البشرية وإسعادها لا في الدنيا ولا في الآخرة. أولا، ما حدث للديانة اليهودية من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف، فلم تعد شرعا ولا قانونا ينظم حياة البشرية ويقودها إلى السعادة والكمال بعد إنجائها من الخسران. والله كما تسمعون، انتبهوا. ثانيا، رفض اليهود لما جاءهم به عيسى عليه السلام من نسخ بعض الشرائع والأحكام التي تضمنتها التوراة، مع كفرهم بكل إصلاح جاء به رسول الله عيسى بن مريم عليه السلام. ثالثا، إصرار اليهود على مبدأ أن اليهود هم شعب الله المختار، وأن من عاداهم من البشر نجس، فلا يحق لهم أن يتهودوا، إذ لا يمكنهم أن يرتقوا إلى مستوى اليهود الكمالي. فلهذا ما يدعون اليهود إلى دينهم، ما يريدونك أن تكون معهم في هذا الكمال. رابعا، ما تأصل في نفوس اليهود وأصبح طبعا لازما لهم، وهو وجوب سيادة اليهود على العالم الإنساني وإدخال البشرية كلها تحت سلطان مملكة بني إسرائيل، تلك المملكة التي تبتدئ بإضفاء سلطانها على ما بين النيل والفرات، ثم تنتهي بحكم العالم الإنساني كل شرقا وغربا شمالا وجنوبا. خامسا، ما أشبعت روح اليهود من حب إيقاد نار الحروب والفتن في العالم أجمع، وهذا الرب تعالى يقرر هذه الحقيقة بقوله في كتابه العزيز القرآن العظيم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وعلى سبيل المثال، فإن المذهب الإلحادي الشيوعي لم يوجده سوى اليهود من أجل إفساد الفطرة الإنسانية ليعيش الناس كالبهائم، لا أدب ولا حياء ولا خلق ولا رحمة ولا شفقة، تذكرون هذا. والبنوك الرباوية التي قضت على مظاهر الرحمة الإنسانية في العالم، حيث لم يبق من يقرض إنسانا قرضا قريبا أو بعيدا قرضا حسنا من شأن أن يورث المودة والإخاء والتعاون بين الإنسان وأخيه الإنسان. فهذه البنوك هم صانعوها وناشروها في العالم أجمع، وبذلك قضوا على رابطة المودة والتعاون بين أخوة الإنسان. وخلاصة القول أن اليهود اليوم وقبل اليوم ومن عهد عيسى عليه السلام لا تصلح، أي اليهودية لا تصلح أن تكون نظاما شرعيا، متى آمنت به البشرية وطبقته كملت عليه عقولا وأخلاقا وآدابا وسعدت عليه أجساما وأرواحا في الدنيا والآخرة. به النصرانية، أو يكفي اليوم اليهودية، تسمعون النصرانية، به النصرانية، إن النصرانية بالمعنى الصحيح لها لم تعدو كونها مبادئ روحية تتجلى فيها مظاهر الرحمة والإحسان، وما فيها من بعض الأسس الحكمية فقد نسخ بالشريعة الإسلامية التي جاءت بعدها، فلم تعد صالحة لإسعاد الإنسان وإكماله. وخلاصة القول أن النصرانية لا تحوي شرائع إلهية وأحكاما شرعية ولا أنظمة وقوانين سماوية، من شأنها أن إن أؤمن بها وطبقت أكملت وأسعدت من آمن بها وطبقها. ومن الأدلة الظاهرة على صحة ما قلنا إن الشعوب الصليبية لم تتقدم حضاريا إلا بعد هجرها الكنيسة وتركها لمبادئها وتنكرها لها جملة وتفصيلا، وهم يعرفون هذا، ولا أظن أحد من ذوي العلم والمعرفة يجهل هذه الحقيقة حتى نسوق إليه أدلة أخرى. وبناء على هذا فلنترك الصليبية كما تركنا اليهودية قبلها ولنطلب غيرها، وليكن المجوسية لعلها تنقذ البشرية. جيم المجوسية، إن المجوسية وإن لم يكن لأهلها كتاب مقدس، وإن حرف وبدل كما حرفت التوراة والإنجيل، فإن لها صلة بتشريع إلهي قديم قد تنوسي فيها واختفت معالمه ولم يبق منه شيء يذكر، ولذا تفرعت إلى فروع عدة كالبوذية والهندوك وغيرهما من الديانات الموجودة في آسيا وإفريقيا. دال الهندوسية، وهي ديانة وثنية ليس لها كتاب أنزله الله تعالى، وإنما لها كتاب ألفه رجال منهم، ولم يعرف بعد من ألف ذلك الكتاب المتضمن بعض الأخلاق الفاضلة والقوانين التنظيمية، وأنهم لم ينسبوها إلى آلهة متعددة، لذا فهي ديانة وثنية لا صلة لها بشرع الله العليم الحكيم، ولذا فأهلها أسوأ الناس حالا في كل مظاهر الحياة، فكيف يصح أن تدعى البشرية لاعتناق ديانة لا أصل لها ولا عطاء لها منذ أن أحدثت إلى اليوم. دال وأخيرا وآخر ما ظهر في الحياة البشرية المذهب المادي الشيوعي، حيث ادعى واضعوه ومعتنقوه أنه المذهب الذي يسعد البشرية ويعلي من قيمتها، ما إن جرب حتى ظهر أنه مذهب مدمر للقيم الإنسانية، قاضي على الأخلاق الفاضلة التي هي قوام الحياة، قاطع لصلة العباد بخالقهم، الأمر الذي جعل من الإنسان الذي هو أكرم مخلوق في هذه الأرض جعل منه آلة صماء تتحرك بلا إحساس إنساني ولا شعور بشري، وقد طبقت مبادئها بالقوة في أنحاء عديدة من العالم، فلم تحقق لأهلها شبعا لبطن ولا راحة لبدن، فضلا عن تهذيب الأخلاق وتزكية النفوس أو إسعاد الأرواح بالحب والأمل. ومن أين للشيوعية الحمراء صنيعة اليهود صنيعة اليهود لضرب كل من المسيحية والإسلام معا، اليهود صنعوا الشيوعية لأجل ماذا؟ يضرب الإسلام لأنه واقف في طريقهم، والمسيحية كذلك لضرب الإسلام والمسيحية معا. من أين لها أن تحقق للإنسان كمالا وسعادة في الدنيا والآخرة؟ إنه بعد استعراضنا للديانات ولم نجد فيها ولا بينها دينا سليما صحيحا يقوى على إسعاد البشرية وكمالها في الحياتين، ولم يبق إلا الإسلام، فلنستعرضه كغيره للنظر هل فيه من التشريع والتنظيم ما يحقق للبشرية ما تصبو إليه من سعادة وكمال، إذا هي أخذت به عقيدة وعملا. إذن فإلى الإسلام. واو الإسلام، إن الإسلام دين سماوي أنزل الرب تعالى به كتابه القرآن الكريم وبعث به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، فكتاب الإسلام ناسخ لما سبقه من التوراة والإنجيل، ورسوله خاتم لما تقدمه من أنبياء. ويؤكد هذه الحقيقة أنه مضى على نزول كتابي وبعثة رسولي 14 قرنا وزيادة، ولم ينزل كتاب ولم يبعث رسول. قال الرب تعالى في تقرير كتاب الإسلام ونبيه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالبرهان هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكونه برهانا لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومعه من العلوم والمعارف ما تعجز البشرية كلها عن مثلها. وكون القرآن نورا لأنه يهدي إلى سبل السلام الموصلة إلى السعادة والكمال. نقرأ أو ما عندكم حاجة كحكوماتكم وشعوبكم؟ خلينا نفرفش أحسن، لا نبكي أحسن. إذن مميزات الإسلام، وللإسلام مميزات تؤهله حقا لإنقاذ البشرية وإسعادها. وفيما يلي تلك المميزات التي لم تكن لغيره من الأديان فلنتأملها بعناية. أولا كونه دين الله تعالى، إذ قال رب عز وجل في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام. ما قال يهودية دين الله ولا النصرانية أبدا. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثانيا كون كتابه وهو القرآن العظيم لم يطر عليه تحريف بزيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير أبدا، إذ المسلمون يحفظونه في صدورهم من أيام نزوله إلى اليوم لا شبهة. ثالثا كون رسوله صلى الله عليه وسلم معروف الأصل شريف النسب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، إذ كان صلى الله عليه وسلم كما قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. إذ قال إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. رابعا كونه دينا عاما للبشرية كلها، أبيضها وأصفرها، عربها وعجمها، إذ جاء في كتاب قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما كان هذا في اليهودية ولا في النصرانية. وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خامسا كونه أعز وأسعد وأطهر بعد أن أنقذ من الجهل والظلم والشر والفساد كل من دان لله تعالى به في صدق وعمل به في جد وحزم. فالعرب كانوا قبل دخولهم في الإسلام أضل أمة وأجهلها وأفقرها وأكثرها شرا وفسادا، وما إن دانوا به في صدق حتى أصبحوا هم وكل من دان لله بالإسلام في الشرق والغرب أعز أمة وأسعدها وأطهرها وأكملها أخلاقا وآدابا. الضعف والعجز حتى ما يسأل عن ديننا يجب أن نظهره، وأول من ينتفع بهذا الحكام العرب المسلمين الضالين ما عرفوا الإسلام، والله جلهم ما عرفوا أقسم بالله، ولا تلوموهم، ما جلسوا في حجور الصالحين ولا تربوا على الإيمان وصالح الأعمال والأخلاق ولا درسوا كتاب ولا عرفوا سنة ونصبناه بعد نقول كيف ما عرفوا، لعلي واهم، والله ما عرفوا إلا من رحم الله، ومن عرف شيئا هو أحسن من غيره. وهذا الكلام نردد طول العام، ما علة الضعف والعجز والظلم والشر والفساد في البشرية؟ الجهل بالله الذي ما عرف الله كيف يحبه، الذي لا يحب الله كيف يعمل له، الذي ما عرف الله كيف يخافه، والذي لا يخاف الله كيف يترك الدنيا وشهوة لا لشيء. مع الأسف. المهم سامحونا إذا أبكيناكم، والله لا البكاء خير من الضحك. مع بعض الأسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على شيخ رسول الله. كثير من الأسئلة شيخ ليلة البارحة واليوم يسألون عن فتوى البارحة عن الغناء، ويقولون هل معنى ذلك أنه يجوز سماع الرجل للرجل الغناء أي بالمعازف وغيرها؟ العامة تقول من لم يرد أن يتصدق يقول ما اليتامى حتى ما يصدق. نحن يا أبنائي نحن في موقف، هذا الموقف سهل، هذا ملتقى العالم الإسلامي، ما نقول كلام يرد بعلم وبصيرة، ولا نقول كلام قد يوذي أو يوجد فتنة، لا بد من التحري والقصد، ما كل ما نقول تفهم أنت كما تفهم، لا بد من هذا. فأنا قلت سئلت عن الغناء بالمد الصوت الحسن، فقلت لا يحل للرجل المؤمن الفحل أن يسمع أجنبية تغني بالمزمار بدون مزمار مطلقا. لو سألت نقول لم يأذن لها الشارع أن تقول سبحان الله فيسمح الفحل. فإذا غنت المرأة الأجنبية يا عبد الله لا يحل لك أن تسمع حتى لو غنت بالقرآن، هذا واضح وإلا لا؟ وهي أيضا لا يحل أن تصغي وتسمع صوت فحل يغني بمزمار وبدونه. لما؟ لأن الغريزة التي غرزها الله والطبيعة التي طبعها الله هي أن الفحل كالأنثى، إذا ذكر الفحل للأنثى أو ذكرت الأنثى للفحل بالطبع يتحرك، هذه الحركة توجد ظلمة في نفسه، ما يفهمون دين الله ويتكلمون، يفهم لما إيش فيه إذا صافحها أو نظر إليها، لأنه ما عرف قد أفلح من زكى وقد خاب من دسا. إذن وقلنا هنا لو غنى رجل بكلام طيب لرجل آخر لا بأس ما في شيء، لو غنت المرأة في عرس كما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدف أذن فيه الرسول، أبعد هذا البيان نشك ونطالب؟ أما المزامير والآلات والكمان هذه ممنوعة رسما عندنا، لا في الأغاني ولا في غير الأغاني. قال الأسئلة كل حول هذا ما فهموا، ما فهمتم؟ سائلة تقول أن زوجها غائب عنها وتوفي وهو مسافر، وعلمت بوفاته بعد أسبوع، ووضع في الثلاجة لمدة شهر تقريبا للإجراءات الرسمية، هل تلتزم بالعدة عند إبلاغها بوفاته أو بعد دفنه؟ الصواب أنها تبتدي عدتها يوم ما بلغوها أنه مات، أما الدفن يدفن ما يدفن لا شأن له، يوم ما علمت أنه مات تبتدي، أي تبتدي في العدة، تترك الحناء والكحل والأحمر والأبيض والذهب والفضة والخروج والخطبة وهكذا، هذه العدة حتى تكمل 4 أشهر 10 أيام. جزاكم الله خير. سأل يقول يا شيخ قرأت في أحد المجلات أنه ليس في القرآن ناسخ ومنسوخ، أفيدونا جزاكم الله خير. هذه مكرة يهودية، قالوا ليس في القرآن ناسخ، والله لفي ناسخ ومنسوخ، والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وكم وكم ناسخ وآتى. ثم ما حملك يا عالم أنت على هذا؟ ما وجدت ما تبحث إلا هذا البحث يعني؟ هات. سأل يقول قول الله سبحانه وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يقول شيخ ما هي المنازل وما معنى كلمة العرجون القديم؟ أما ما هي المنازل يسأل عن أهل فلك. القمر ينتقل كل يوم بميزان خاص، ما هو دفع واحد وصل في الغرب، والعرجون عرجون النخل لما ييبس ينكسر يصبح مدلل هكذا، والهلال يطلع ثم ينكسر كالعرجون القديم ناظر طالع عرجون النخل. يقرأ جزاكم الله خيرا. سأل يقول يا شيخ هل يجوز لي أن أجلس مع بنات عماتي وخالاتي وعمتي وبنات خالي في بيت واحد وأتحدث معهن ولكن ليس في الخلوة بل في مجموعة مع العائلة؟ يقول هل لي أن أجالس بنات عماتي وبنات خالاتي وبنات عمامي وفي بيت واحد ولكن بدون خلوة؟ إذا حدث هذا مرة ضيافة عزاء حادث واجتمعت وهن متحجبات ثم تفرقتم لا بأس، أما أن يكون عادة طول العام الاجتماع والله لا يقود إلى الفجور. هاتي. يقول في سورة البقرة قول الله تعالى أولى مسكم النساء ومن آية أخرى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، يقول ما معنى كلمة المس هنا؟ هل هو الجماع؟ نعم، من قبل أن تمسوهن بمعنى من قبل أن تطأوهن، لأن من عقد على مرأة وطلقها قبل البناء لا عد عليها ما مسها. السلام عليكم ورحمة الله.